يقول هذا أنا مدرس حلقة قرآن ولدي إمام مسجد وقراءته للقرآن ليست جيدة بجيدة، وأريد أن أنصحه ولكني لا أريد أن أغضبه أو أن يغضب علي، فما الطريقة التي تنصحون بها أفيدنا جزاكم الله خير؟ أنصحك أن تذهب إلى من يصلي في المسجد ممن هو أكبر منك وأكبر منه، وتقول له الإمام لا يحسن القراءة، فأنصح له وأنا مستعد أعطيه وقت ليعلمه التجويد، ولا تباشره بالكلام حتى لا يغضب عليك إن أردت خفت أن يغضب عليك وكان ذلك يسبب لك متاعب، فتخبر من إذا قال له ذلك قبيل منه، نعم، ممن هو أكبر منك وأكبر منه أو ممن هو من أهل العلم، تأتي به للمسجد ويصلي معكم ويقول له وليس بينه وبين تركه إلا رياضة امرئ بفكه. التجويد ليس بين التجويد وتركه إلا أن يروض القارئ لسانه، فالتجويد كله يتقنه الإنسان في شهر واحد، لأن مخارج الحروف 17 وكل حرف له 5 صفات أو 6 أو 7، وهذه واضحة، فيتعلم طالب العلم ويتقن قراءة القرآن ويكون يقرأ القرآن سليما. أما الذي لا يعطي وقت لكتاب الله ولا يقرأه قراءة سليمة فهذا محروم. ينبغي للمسلم أن يتعلم قراءة القرآن، لأن تجويد القرآن لازم، والذي يقول أن التجويد غير لازم قوله غير لازم. نعم. يقول عند صلاة الجنازة وعند تكبيرات هل ترفع يديك أو لا نرفع، وما القول الراجح أفيدونا؟ ورد عن ابن عباس في مصنف عبد الرزاق الرفع لكل تكبيرة، وورد عن بعض العلماء المحدثين في هذا العصر أنه يكبر في أول تكبيرة، وأن ذلك لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، والأمر سهل في ذلك. نعم. فمن كبر ورفع يديه فله دليل، ومن لم يرفع فله دليل، ولعله رفع في بعض وترك في بعض، والأمر في سعة. نعم. ولا تضيقوا واسعا، ولذلك للصلاة جلسات، التورك والافتراش، ومن يتورك ومن يفترش، والكل صحيح، الذي يتورك ثابت والذي يفترش ثابت، والذي يتورك في الركعة الأخيرة ثابت والذي يفترش ثابت، كله صحيح، والذي يرفع يديه ثابت الرفع، والذي لا يرفع أيضا ثبت ذلك، فالأمر سهل في هذا. نعم. أقول ما حكم سماع الأناشيد التي فيها الدف؟ أنا أحيلك إلى الجزء الأخير من نيل الأوطار للشوكاني، لأنه لما بحث في هذا قال والحق إنه إن خرج عن دائرة الحرام لا يخرج عن دائرة الاشتباه، والمؤمنون وقافون عند حدود الله، لا سيما إن كان في ذكر الدلال ومعاقرة الأخلان، فإن صاحب التمسك لا يخلو من بلية في ذلك. وقال مالك إن هذه الأمور ليست من أعمال المتقين، فكل الدف والأناشيد وهذه الأمور نحن لا يمكن أن نقول إن الأناشيد حرام، لأن قالوا رفقا يا أنجشة ما أنت إلا أصبع دميتي وفي سبيل الله ما لقيت، لكن لا يكون هذا الشغل الإنسان الشاغل طول اليوم الأناشيد وطول اليوم يضيع ولا يقرأ القرآن ولا يشتغل بهذا. ولذلك الأغاني وكل هذا الباب قال العلماء فما لا بعد الحق إلا الضلال، وقال واستفزز من استطعت منهم، وقال ومن الناس من يشتري لهو الحديث، وقال مالك هذا شغل عمل الفساق، الأغاني والمزامير وهذه الأمور ليست من أعمال أهل المروءة، أهل المراء لا يشتغلون بهذه الأمور، لكن الأناشيد ما يمكن يقال أنها لا تجوز، لكن الأولى أن تعاطى بقدر ولا يضيع الوقت فيها، وأن لا تكون مع مزامير، لأن المزامير مشكلة، والذي نفسي بيده ليأتين أقوام يبيحون الحيرة والحريرة والمعازف، المعازف هذه مشكلة وليست من أعمال أهل المروءات، فينبغي للعبد أن يتركها وإن كانت هي محل شبه. نعم، فالأولى الابتعاد عنها. في دعاء بن عبد الله بن مسعود ودعاء اللي ورد في الصحيحين ودعاء اللي ورد عن ابن عمر عن مالك في الموطأ في التحية، تحيات الله الصلوات الطيبات. والقول الراجح أنه يحرك السبابة، لكن هل يحركها هكذا أو هكذا؟ يعني ورد في السنن يحرك الأصبع السبابة، لكن كيف جهة التحريك؟ هل يحرك هكذا أو هكذا أو هكذا؟ يحرك، وتحقيق المناط الله أعلم به، ولذلك اختلفوا في ذلك. نعم، يدعو له ولوالديه بالرحمة. نعم، ورد دعاء موجود في كتب الفقه وكتب الحديث. أرشدني أرشدك الله إلى طريقة مراجعة القرآن، فإني أحيانا أختم في أسبوع وأحيانا في شهر وأكثر، فماذا أفعل؟ على كل حال، كل ما قرأت القرآن كل ما انتفعت، ولو جعلت لكل صلاة جزءا كان هذا طيب ولا يأخذ منك وقتا كثير. كل صلاة لها جزء، وتجعل يوم الجمعة للمراجعة للإشكالات التي مرت بك أو لتكميل الوقت الذي انشغلت فيه. فالسبت مغرب السبت تقرأ حزب ألف لام ميم، وعصر الخميس تقرأ جزء عمه، وهذا كل صلاة تكون عارف جزءها. فإذا قرأت عند هذا امتلأت يعني صفحتك من الحسنات وشغلت وقتك بكتاب الله. هذا قيل أمس. نعم، هل قول الرجل ما تحت أديم السماء أفقه من فلان، هل هذه غيبة؟ لا، ليست غيبة إذا كنت لا تقصد واحد معك تريد أن تجعل فلان أفقه منه، والأعمال بالنيات، هذه مبالغة، لأن لا يوجد فقيه إلا وفيه من هو أفقه منه. لكن هذا يقوله العلماء يعني للتأكيد على أن فلانا ما رأت عين فلان مثل نفسه، أو ما رأى أفقه من نفسه. هذه التعبيرات عن يعني والوصف بالعلم. ما معنى كلمة مكابدة؟ مفاعلة من الكبدة، والمكابدة هو الممارسة للشيء مع الشقة. يكابد الصلاة، يكون معه نعاس وتعب وهو يقوم الليل، يريد أن يتكلم ويضحك الجلساء لكن يكابد أن يسكت حتى لا يقع في الغيبة، يذهب للسوق ويريد أن ينظر لكن يكابد النظر حتى لا ينظر إلى الحرام، يجد الطعام ويكابد الجوع حتى لا يأكل طعاما مشبوها. المكابدة هي ممارسة الشيء والشدة فيه حتى لا يقع في حرام. كابد الشيء يكابده مكابدة إذا مارسه بشقة لكي لا يقع في حرام أو في شبهة. ولذلك قال تلك حدود الله، أي معالم حدود الله، حدود الله، فينبغي للمسلم أن يكابدها ولا يزيد عليها. الحلال بين وبينهما أمور، فيكابد المسلم المتشابهات لا يقع فيها. ولذلك لا يمكن أن ينال الورع من لم يكابد الطاعة، لا يمكن أن ينال العلم من لم يكابد الطلب. الذي لا يكابد الطلب ويمارسه ويتعب لا يمكن أن يكون عالما، والذي يقع في أعراض المسلمين لا يمكن أن يكون ورعا. فإذا كل شيء له إيش؟ ثمنه. الذي يريد شيئا يبذل له، فالذي يبذل للطاعة يكون تقيا، والذي يبذل للعلم يكون عالما، والذي يبذل لإكرام الناس تحبه الناس وتذكره بالخير. ولذلك ماذا قال المتنبي؟ لولا المشقة الجود يفقر والإقدام قتال، والسؤدد منحصر في النفس والمال. مال السؤدد طريق ثالثة أبدا. نفسك تعلم الناس، ترد عنها الشر، تؤطرها لدين الله، تفهمها الخير، مالك تصلح به ذات البين، تنفق به على الأيتام، تبني به المساجد. ما في طريق للسؤدد إلا نفسك أو مالك، ما في طريق ثالث. ولذلك ربنا قال إن الله اشترى من المؤمنين، لو في شيء تشترى به الجنة غير النفس والمال لدفع، لكن الإنسان لا يملك إلا نفسه وماله. فلذا هذا الدين دين قوي. يقول سمعت أحد الدعاة إلى الإسلام يقول عندما قرأ حديث إن من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، قال ما يزيد في حسناتي فهو يعنيني، وما لا يزيد في حسناتي لا يعنيني. كلام طيب هذا، فما رأيكم في هذا؟ لا شك أن الذي يزيد في الحسنات هذا طيب، ولذلك لا يضركم من ضل. الاهتداء ما هو؟ ما هو الاهتداء؟ ما هو الاهتداء هنا؟ أحسنت، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إذن لا يضرك من ضل إذا اهتديت، إذا أمرت الناس بالخير ونهيتهم عن الشر، عند ذلك لا يضرك ضلال من ضل. إذن أنت لا تهتدي إلا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. من رأى منكم منكرا فليغيره، فإن لم يستطع فبلسانه فبقلبه، وذلك ضعف الإيمان. ولكن من رضي وتابع، لا بد من تغيير المنكر إما باليد أو باللسان أو بالقلب. الذي لا يغير المنكر بقلبه فهذا رضي وتابع. ولذلك تكره المنكر وتقول لو عندي قوة لغيرته، وذلك وقت ضعف الإسلام. إذا ضعف الإسلام يكفي التغيير بالقلب. نعم، ولكن لا بد من تغيير المنكر. يقول هل النافلة في المسجد النبوي تعد بألف صلاة؟ لا، وإذا فرضنا أنها تعد ألف صلاة في المسجد فهي في البيت أفضل. يا أن النافلة لا تضاعف، وإذا كانت تضاعف فهي في البيت أكثر مضاعفة، لأن نبينا صلى الله عليه وسلم قال صلوا في بيوتكم، وسبب ورود هذا الحديث التراويح. قال أيها الناس إني رأيت مكانكم ولولا أني خشيت أن تفرض عليكم فصلوا في بيوتكم، فإن صلاة المرء في بيته أفضل إلا المكتوبة. فالنوافل في البيوت أفضل، فإذا كانت تضاعف في المسجد فهي في البيت أفضل، أو لا تضاعف فهي في البيت أفضل. هذا يقول اللهم أنت ثقتي في كل كرب ورجائي في كل شدة إلى آخر، نريد تكملة الدعاء. لا أعرفه، جزاك الله خير، لا أحفظه. نعم، يقول حكم حلق اللحية، فالبعض يقول مكروه والبعض يقول حرام. من يقول حلق اللحية مجمع على تحريمه، حرام بالكتاب وبالسنة وبالإجماع. نعم، ولكن الله تعالى قال وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم. إذا كان المسلم مضطر يعني لا يكلف الله نفسا إلا وسعى، لكن حلق اللحى حرام بالكتاب. قال ابن أم لا تأخذ بلحيتي، وقال أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدي، وقال أوفروا اللحى، أسبلوا اللحى، أسدلوا اللحى، أمر ربي أن نقص هذا وأترك هذا. فالأئمة الأربعة اتفقوا على تحريم حلق اللحى، وينبغي للمسلم أن يدفع ضريبة دينه. وبعدين الذي يريد أن يسخر منك، أنت الذي أنبتها أو الرب هو الذي أنبتها؟ وما الداعي لحلقها أصلا؟ الله أكرمك بأنك رجل، وأكرمك بأنك مسلم، وأكرمك بأنك يعني بالغ، لست صغيرا. إذن لماذا؟ إذن لابد أن ندفع ضريبة الدين. والذي يريد أن يسخر منك قل له أمنعني من الموت. الذي يريد أن يقول لك تيس دقن لا تفهم، مسكين تيس. طيب أنا هل أنا اللي أنبتها أو الله اللي أنبتها؟ طيب أمنعني من الموت، لأن كل نفس ذائقة، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. الدنيا ابتلاءات. إذن ينبغي للإنسان أن يصبر ويظهر السنة ويدفع ضريبتها، إلا إذا كان إن تركها يؤذى في نفسه أو في عرضه أو يبهدل، فالله لا تخفى عليه خافية. والإسلام يبيح للإنسان إذا اضطر أن يفعل كل شيء. وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطرتم إليه، حتى أعاذنا الله وإياكم من الكفر إذا اضطر الإنسان إليه، لكن لا ينشرح قلبه بالكفر، ولكن من شرح بالكفر صدرا. فديننا دين يسر ودين السماحة ودين السهالة، لكن الله لا يخفى عليه من هو مضطر من غير مضطر، وسيجازي كلا بعمله، لكن من اضطر إن شاء الله ربنا يسامحه. ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم الحج المبرور؟ البر هو من بر بالشيء يبر إذا, إذا, إذا أتى به ما فيه نقص، ما فيه ظلم، ما فيه معصية، ما فيه نقص. المبرور المكمل الذي لم يرفث فيه ولم يفسق ولم يجادل ولم يخل بشيء من حجه. أيوة. فلان بر وفلان نش فاجر، فالبر ضد الفاجر، فالفاجر الذي يعمل معاصي، والبر هو الذي يستقيم ويبتعد عن المعاصي ويعمل ما أمر به، هذا المبرور. إذن الحج المبرور الذي صاحبه لم يعمل إثما ولم يعمل معصية ولم يقع في المعاصي، نعم هذا هو المبرور. كنت أصلي النافلة ودخلت صلاة الجماعة، هل عند خروجي من الصلاة أسلم؟ نعم يمكن تسلم لأنها تخرج منها بالتسليم. حاج قدم من مكة إلى المدينة وسيعود إلى مكة، فهل يجب عليه عمرة قبل دخول مكة؟ لعينه. إذا كان اعتمر أول ما تجب عليه، وبعض العلماء يقول مكة لا تدخل إلا بإحرام، لكن التحقيق أن الذي يريد أن يدخل مكة ولا يريد العمرة له ذلك، لهن أي المواقيت، لهن لأصحابها ولغير أصحابها ممن مر بها ممن أراد الحج والعمرة. والنبي صلى الله عليه وسلم دخل يوم الفتح على رأسه المغفر، نعم. ولكن الأفضل أن الإنسان إذا أراد أن يدخل مكة يدخلها بإحرام، الأفضل هذا. لكن إذا أراد أن يدخلها وهو لا يريد العمرة له ذلك، وهذا قول المحققين من العلماء، وهو اختيار البخاري، وهو الموجود في النصوص، وهو الذي تدل عليه النصوص. لكن الأفضل والأحوط والأورع أن أي مسلم يريد أن يدخل مكة إذا مر بالمواقيت يحرم ولا يدخلها إلا محرم، لكن هذا من باب يس الفضيلة والورع، لكن ليس من باب الوجوب، والله أعلم. نعم تريد غير هذا؟ إذا كنت تريد أن تأتي بعمرة الأولى أن تأتي بها وتحرم من الحليفة، أما تأتي لمكة وتحرم لا، أحسن تحرم من هنا. هل ثبت عن الإمام مالك في آخر حياته أنه لم يصلي في المسجد ولماذا؟ قيل إنه في آخر حياته مريض وصار يترك بعض الصلوات لكن لمرضه. ما إعراب كلمة الصابئون؟ كذلك مبتدأ أو خبر أو معطوفة على ذا، لأنها إن لم تعمل إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئون، يعني الكلام فيه تقديم وتأخير، أو الأمر سهل في هذا، ما في مشكلة أصلا. والصابئون كذلك. هل الإسبال في الصلاة يبطل الصلاة؟ لا، لا يبطل الصلاة، لكن الإسبال تحت الكعبة لا ينبغي، لأن ما تحت الكعبة في النار. ومن العلماء من يقول حرام ومنهم من يقول مكروه، ويحمل المطلق على المقيد، من جر ثوبه، وهذا اختيار النووي، يقول تحت الكعبة في النار خيلاء، والأولى أنه لا ينزل الثوب عن الكعبة، يكون فوق الكعب بقليل. نعم. هل تخرج المرأة المتحجبة مع المتبرجة؟ يعني إن أرادت أن تخرج معها فلها ذلك إن احتاجت، وهذا في دعوة أيضا للمتبرجة ولغيرها، ولكن ينبغي للمتحجبة أن تؤثر على هذه. مقيم في فرنسا، زوجتي من عائلتي في أمر الحجاب، والآن لا تذهب إليهم ولا تحدثهم، ما رأيكم؟ متبرجة ولكنها تصلي. على كل حال، ما كان الرفق في شيء إلا زانه. إذا كانت أختها متبرجة فينبغي أن تصل أختها ولا تهجرها وتنصح لها. أيوة. فالهجر هذا يكون للإمام، هذا تعزير، والأفراد لا يعزرون إلا إذا كان الإنسان نصحت له ونصحت له، ووجدت أن خلطتك به تضرك فتتجنبه من باب ارتكاب خف الضررين. أما الأقرباء الذين هم يتصفون بالفسوق فينبغي لأقربائهم الذين أكرمهم الله بالاستقامة أن لا يهجروهم، يكرموهم ويحاولوا أن يحسنوا إليهم ليكونوا سببا في إنقاذهم مما يتصفوا به من الفجور. لأن الإنسان إذا كان منحرفا إذا تركه المستقيم هذا يكون عونا له على الشيطان. لذلك ينبغي للمتقين أن يحسنوا إلى جميع الناس، الطيب نحسن إليه لأنه طيب، وغير الطيب نحسن إليه لإزالة البطالة عنه. لذلك الإحسان مطالب به، ولذلك ينبغي لكل إنسان عنده أقرباء فسقة أن يكرمهم ويأتيهم ويزرهم حتى ينقذهم الله على يديه. ولذا جعل الله جزء من مال المسلمين العام لتأليف القلوب والمؤلفة قلوبهم. والشافعي يقول: فأحسن إلى الأحرار تستعبد قلوبهم، فخير تجارات الأحرار اكتسابها. ما حكم الكذب؟ الكذب كبيرة، وإذا كان الكذب لغير حاجة فهذا لا يجوز، أما الكذب على الوالدين أو الزوجة أو لإصلاح ذات البين فله أحكام أخرى، ولكن الكذب لا يجوز. ولا يزال الرجل يتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. فينبغي للمسلم أن لا يكذب ويتوب إلى الله ويستغفر. بس يكفي هذا آخر واحد. لا، يقول: نسيت ورميت الجمرة الأولى في اليوم الثاني عشر بإحدى وعشرين حصاة، ولكن الثانية والثالثة بسبع حصيات. ما عليك شيء في هذا، الزيادة لا تضر. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.